المرأة بطبعها يا جماعة إنسانة عاطفية، أقل كلمة بترضيها، خدوا بالكم. والمرأة بتحب العاطفة أكتر من حبها للمال، ركز معايا في الحتة دي كويس جدا جدا، واحفظ طبيعة المرأة. طبيعة المرأة الكلمة الحلوة عندها أغلى من إنسيال الذهب، خد بالك من حاجة. لكن أنا عايز أقول المرأة فعلا عاطفية وبتحب الكلام الحلو أكتر من الهدايا. سلم على زوجتك وانت خارج، سلم عليها بحراره وبشوق وقول لها انا مش عارف الكام ساعه اللي هقضيهم بره البيت دولت هقضيهم ازاي، يا رب يخلصوا بسرعه عشان ارجع اشوفك انت واولادي. يا سلام، ليها معنى كبير جدا. وهي والله احنا هنقعد نعد بس الدقائق لحد ما ترجع. ربنا يبارك لنا في عمرك، واتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا، فان نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. يا سلام، وانت ماشي وخارج بتسلم وراجع بتسلم، السلام ده هيملى البيت بالبركه. ده مش كلامي، ده كلام حبيبك بتصلي عليه. عايزك تخلي لسانك دايما دايما تحلي كل كلمه بكلمه بحبك. انت لما تقول لها مثلا يعني عايز اكل يا حبيبتي، ممكن اشرب شاي حياتي، يعني الكلمات البسيطه دي بتخلي المراه معنوياتها ترتفع. وانا قلت لك ونصحتك قبل كده الف مره، قلت لك خد بالك المراه عاطفيه، بكلمه حلوه تشيلك في نين عينيها، وبكلمه وحشه هتعبيك في كياس. فانا خايف عليك حبيب قلبي، فانت لازم تاخد بالك من النقطه ديت. يعني شبع زوجتك عواطف، عواطف كلمات بسيطة مش هتكلفك ولا حاجة. وانت داخل وانت خارج سلم عليها، قبلها، قول لها كلمة حلوة. من آن لآخر لازم تقول لزوجتك كلمة بحبك. طيب عايزك تدلعها وتختار لها اسم دلع كده جميل يكون بينك وبينها، مش هيكون طبعا في الشارع ولا في أي مكان، يعني بينك وبينها في البيت. دق لها اسم حلو، مشمشة، سمسمة، أي حاجة يعني، فاهم؟ زي قطة، وزة، فوزي، يعني المهم ايه يعني اي كده، اي يعني اي اسم يكون ما بينكم طبعا، ويعني ايه والكلام ده طبعا يبقى بينكم مش قدام الناس. المهم يبقى في اسم دلع، وعلى فكره دي سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. يا ريت من ضمن اللمسات الجميله، وخد بقى الكلام، يعني الكلام اللي ممكن ما تلاقوش في كتب، ده من واقع الحياه ومن خبرات الحياه. يا ريت من وقت للتاني زوجتك وهي بتعمل اكل، بتظبط السفره، بتنظف البيت، تلاقيك قاعد باصص لها كده وبتبتسم. فتيجي هي تدور فجاه فتلاقيك بتبص لها وبتبتسم، فتقول لك في ايه؟ قول لها ابدا مش عارف، وانا قاعد معاكي وحشتيني فحبيت ابص لك. عارف ديت ترفع معنويات الزوجه، يعني الى اقول لك الى السماء السابعه، ما اكونش كذاب. فعلا هترفع معنوياتها بشكل غير عادي. لا ده فعلا بيحبني، يعني ده يعني فرق كبير جدا من واحده تحس ان زوجها مش طايق يشوفها، مش طايق يسمع منها كلمه، وبين واحده تيجي تبص فجاه تلاقي زوجها عمال يبص لها كده ومبسوط قوي، وممكن وهو بيبص لها كده فتقول له ايه في ايه؟ يقول لها ابدا اصلي فعلا بحبك جدا، بجد انا مش عارف انا من غيرك كنت اعمل ايه. يا الكلمات دي البسيطه دي يا جماعه والله ما هتكلفنا حاجه، لكن هتفرق كتير جدا جدا في معنويات الزوجه. هقول لك حاجه تانية، يمكن حاجه كده يعني ايه، ممكن تقول ده فكر طفولي، فكر صبياني، لكن قول زي ما تقول، لكن ده واقع. من وقت للتاني مش هتخسر حاجة لو جبت كارت كده عليه وردة، عليه منظر بحر حاجة، وكتبت لها كلمتين حلوين وشلت لها تحت المخدة. هي بتشيل المخدة لقت الكارت مبعوت منك، ففتحت الكارت لقت فيه كلمتين حب. ابعت لها مسج على الموبايل، قول لي احنا يعني ليه احنا ده شغل مراهقين يا عم الشيخ، يعني مش مراهقين، بالعكس الزوجة ديت طول النهار الله يكون في عونها منحوته وتعبانه في شغل البيت، من اكل لشرب النظافه الطبيخ لغسل الكنس لاطفال. يا جماعه ده الحديد اللي هو المكن الحديد لازم يجي عليه وقت ونريحه ونزيته ونظبطه ونعمل له صيانه. الصيانه دي محتاجه للزوجه، الصيانه دي يعني تتجلى في كلمات عاطفيه، في معاملات طيبه، في احاسيس حلوه، في حاجات تشجعها. واكتر حاجه تشجع الزوجه زي ما قلت لحضرتك اللي هي ايه؟ ان انت ربنا يكرمك ويعينك على كلمه طيبه، مسج حلو، مش هتخسر حاجه، مش لازم كل يوم، ممكن تبعت لها المسج ده ان شاء الله حتى مره في الاسبوع، بس ما تحددش يوم محدد عشان ما تقولش ايه هو جدول، يعني مش لازم كل يوم اربع او كل يوم ثلاث، لا. ولا اقول لك ممكن خليها كل يوم ثلاث في ليله في بيت النبي عليه السلام، وخلي المسج ده يوم الثلاث كده في ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. خد رايها في لبسك، يعني ما تحسسش الزوجه ان هي قطعه اساس في البيت، لا خد رايها في لبسك واحترم رايها جدا. يعني وانت خارج كده، ايه رايك يا حبيبتي الجاكيت ده ماشي مع البنطلون ده، طب الشراب ده ماشي مع الطاقيه، طب مش عارف ايه، يعني فاهم ازاي؟ خد رايها، هي هتقول لك رايها، وحتى لو كانتش بتفهم في مساله التنسيق بين اللبس في مسائل لبس الرجال، ممكن ما تكونش بتاخد بالها من الموضوع ده قوي، تقول لك انا ما بفهمش في لبس الرجاله قوي، لكن يعني هو ده شكله حلو مع ده. حتى لو كان اللبس ما عجبكش قوي، البسه مره ارضاء ليها ودخل عليها السعاده، قول لها سلام ذوقك زي الفل، ولو كانت هي ذوقها مش حلو فعلا ما تاخدش رايها تاني، بس يعني ايه، يبقى اسمها برضه نفذت رايها ولو مره وحسستها بوجودها. حاجه تانية، اوعى تسخر من زوجتك اذا تزينت لك، خد بالك مساله خطيره جدا جدا. في زوجات اتربوا في بيوت معينه، البيوت ديت ما شاء الله الزوجه طلعت لقت الام ما شاء الله يعني حاجه ايه، ست عصريه جدا وكلاس جدا، وفاهمه ازاي تستخدم المكياجات في البيت طبعا مش بره البيت، بتفهم المكياجات عامله ازاي ودرجات اللون، وتحط هنا مش عارف لون ايه وتظبط هنا ايه والرموش بتعملها ازاي كل حاجه فاهمها. وفي واحده نشأت في بيت بسيط، امها يعني كان كبرها قوي تحط حتتين كريم وتعملهم في وشها وخلاص، يعني ده كان يوم يعني ما الشمس تطلع تمام يعني، فهي ما تعرفش حاجه في الحد ايه، فهي يعني ما عرفتش. وبعدين لما اتجوزت قالوا لها لازم تتزيني لزوجك، يعني مش معقوله زوجك بدل ما يبص بره لازم تتزيني، فجت ملخبطه الالوان، حطت الاحمر في عينيها والازرق في ستانها، ما تخافش يعني خليك راجل اثبت تمام. في واحده تانية ما تفهمش في المكياج خالص، لكن تقول لك انا بقى هعمل بقى مكياجات طبيعيه. ازاي؟ تيجي حضرتك من بره تلاقي الزوجه ما شاء الله نايمه كده مسترخيه كده على كرسي ولا على الشزلونج تمام، وحاطه هنا حتتين خيار وهنا قرص بيض وحاطه هنا شويه زبادي، يعني ما شاء الله الزوجه بقت سلطه ما شاء الله جزاها الله خيرا. فحضرتك هتشوف المنظر هتقعد تتريق، ما تتريقش فاهم ازاي؟ واستنى كده لحد اما تخلص وما شاء الله ده يعني الله اكبر وشك نور يا حبيبتي ما شاء الله عليك الله اكبر عليك. عملت تسريحه، هي ما بتعرفش تعمل تسريحه، يا دوب بتبل شعرها ميه وبتسرح تسريحه معينه وتحط حته كريم وعلى قدها، اوعى تتريق عليها، دردش معاها وقول لها ما شاء الله، اوعى تعمل نفسك مش واخد بالك، دي مساله تجرح المراه جدا. المراه لبست حاجه جديده او حطت مكياج معين او عملت شعرها تسريحه معينه، اكتر حاجه تقتلها في الوقت ده ان انت تعمل نفسك مش واخد بالك، لا خليك لماح وخليك ذكي. ما شاء الله حلو قوي الفورمه دي ما شاء الله حبيبتي، انت عاملاها في الخلاط يعني، اقعد دردش معاها وضحك معاها برضه، يعني في وسط الدردشه جميل قوي انك تاخدها حتى ولو بضحك، انما مش بسخريه، فرق كبير جدا بين الضحك وبين السخريه. خليك ذكي جدا في تعاملك مع المراه، اوعى تجرحها، اوعى تحبطها، اوعى تقول لها مكياج ايه اللي انت حطاه، انت ما بتعرفيش ما بتفهميش في المكياج، روحي شوفي وتعلمي، اوعى تقول لها كده، قول لها جميل جدا جدا، بس يا ريت بقى حبيبه قلبي لو تزودي هنا كذا وتقللي هنا كذا، ولا اقول لك وممكن انت رافض انها تحط مكياج، قول لها بيني وبينك انت على الطبيعه اجمل مليون مره، انت مش محتاجه مكياج، انت زي القمر من غير اي حاجه. بدل ما تقول لها انت ما يليقش عليكي مكياج، ما هو نفس المعنى. بدل ما تقول لزوجتك انت ما يليقش عليكي مكياج، قول لها انت زي القمر من غير مكياج. انت المكياج هو اللي هيتجمل بيكي مش انت اللي هتتجملي بالمكياج. مسألة مهمة جدا، اوعى تذكرها بسوء، اوعى امام اسرتك او اسرتها. اوعى تذكرها الا بكل خير. قاعدة ومعاك والدتك والدك واخواتك البنات وقاعدين بتدردشوا، اوعى تقول لهم اخباركم ايه؟ كلتوا ايه النهارده؟ والله كلنا كذا، احنا الحمد لله بقى قضيناها ارضيحي، اصل الزوجه ما بتعرفش تطبخ. اوعى تقول كده قدام اهلك، لان انت كده بتجرحها وبتكسرها. بالعكس شكر في زوجتك، ولو عايزه تتعلم حاجه خليها تتصل بصديقه ليها تكون مؤتمنه تعلمها، سواء طبيخ، سواء حاجه معينه خاصه بالبيت او حاجه خاصه بديكورات البيت، تسأل ايه المشكلة؟ مفيش انسان يا جماعة مش محتاج انه يتعلم، كل انسان فينا لازم يعيش ويتعلم. والامام احمد رحمه الله رحمة واسعة كان يقول مع المحبرة الى المقبرة، بنتعلم من علوم الدنيا ومن علوم الدين ومن علوم الاخرة علشان ربنا يكرمنا، وطول ما احنا عايشين واحنا بنتعلم. فانت اوعى تجرحها بكلمة قدام اسرتها ولا اسرتك، دايما تشكر فيها قدام ابوها وامها. فيا ريت اوعى تذكرها في يوم من الايام قدام اسرتك او قدام اسرتها بكلمه وحشه، لان ممكن الكلمه توصل لها من طريق تاني فتزعل، وممكن الكلمه يضاف عليها الف كلمه. خدوا بالكم لو قالت لك بره كلمه حلوه اوعى تسخر منها. بمعنى احيانا تلاقي زوجه بتقول ايه، انا جوزي عمره ما قال لي كلمه بحبك، عمره ما طلع منه كلمه حلوه، انا معاكي وموافق، فجه في مره من مرات هو حس انه غلطان حاسس ان هو فعلا مقصر، وانه ما يصحش ان هو يقابل الزوجه ديت ومعاملتها وحنانها واخلاقها دي كلها بان هو يتجاهلها بالمنظر ده، فبدا يراجع نفسه فبيقول لا فعلا ده ليها حق، والله لازم من النهارده ان شاء الله اغمس كل كلمه بكلمه بحبك. فيجي يقول لها حبيبه قلبي عامله ايه؟ تقول له من امتى؟ واخد بالك؟ ويعني مش عارف ايه يعني وتشك، وبعدين يجي يقول لها مثلا ايه؟ طب والله العظيم بحبك، فتقول له اه اكيد وراك حاجه، اكيد انت عامل عامله سودة وعشان كده بتقول لي بحبك. ليه كده؟ ليه تصديه بالمنظر ده؟ اوعى تصديه. وكذلك نفس الحكايه بالنسبه للزوج، افرض زوجتك هي عيني مسكينه يعني حيية جدا، ما بتعرفش تقول كلمات حب ولا حنان، وما بتعرفش انها تدلع زوجها بكلمات معينه، فجاه قعدت مع صديقه قالت لها لا خدي بالك الزوج دايما يحب يسمع الكلام الحلو، قولي له الكلام الحلو، فبدات فعلا تراجع نفسها، فعلا ده لازم اقول له كلام حلو، فبدات تقول لك كلام حلو، وبدات انت تقول لها ايه؟ من امتى بقى ان شاء الله؟ عمرك يعني ما قلت كلمه حلوه قبل كده؟ هي الشمس طلعت؟ هي مش عارف ايه؟ اوعى تتريق عليها، بالعكس عايزك تراعي كل مشاعر هذه الزوجه بفضل الله سبحانه وتعالى. لو طبخت لك اي حاجه حاول تمدح الاكل بتاعها. اوعى تتريق على اكل الزوجه، لو مش عاجبك قول لها شبعان. او مثلا اقول لها اقول لك انا نفسي النهارده نغير ونجيب حاجه دليفري كده من بره وناكل اي حاجه، او تعالي نعزمك في اي مكان ناكل مع بعض. انما اوعى تتريق على اكلها، لو مش عاجبك الاكل قول لها طب هاتي لي كذا، لو مش عاجبك اكله معينه ولو هي قالت لك هو الاكل وحش اوعى تقول لها وحش، قول لها لا اصل يعني ايه الاكله دي ما بتحبنيش، ما تقولش انا ما بحبهاش، لان كلها نعمه ربنا سبحانه وتعالى. اقعد ضحك معاها، دردش معاها، لو انت عايز تلفت نظرها ان الاكله ديت يعني عايزه تبقى كويسه شويه ضحك معاها، عامله اكله فما شاء الله حبيبه قلبي ده كتاب ابله نظيره، صفحه الملوخيه ولا صفحه الوفيات، دردش معاها وضحك معاها. ممكن مثلا تقول لك والله ده الاكله دي انا عملتها وتعبت فيها وواوا، قول لها حقيقي ما شاء الله طعمها الله اكبر، اكيد وانت بتطبخي يا حبيبتي كنت بتسبحي، تقول لك لا لا لا ده انا كنت بسمع شريط كده جميل ما شاء الله وانا يعني وانا بطبخ، اقول لها اكيد ان شاء الله يعني اكيد ده كان شريط عذاب القبر، يعني المهم دردش معاها وضحك معاها، الفت نظرها بشكل غير مباشر ان الاكله ديت ممكن تطلع احلى من كده، لكن اوعى تجرحها، اوعى تقول لها انت ما بتعرفيش تطبخي، انت من يومك مش عارف ايه، اوعى تقولي الكلام ده، اوعى تقول لها ايه اللي انت عاملاه ده، اوعى توصل مع الزوجه للحته دي. من ضمن الاشياء اللي عايزك تعملها وتلاحظها وتركز عليها ان لو زوجتك حبت تتزين شجعها، لكن حذرها من حاجات معينه، حذرها ان هي تتزين بشيء حرام، حذرها من التنمص، حذرها من الوشم، حذرها من الوصل، لان ورد فيها حديث باللعن، يعني الامور دي من الكبائر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبالله عليك يا ريت لو قدرت تجيب هديه لزوجتك بكره ولو بسيطه جيبها، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.